بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله عن القرآن: والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. القرآن بمعنى الصفة الأزلية ليس مخلوقا. أما إذا أردت بكلمة القرآن اللفظ الذي نزل على نبينا فهو مخلوق. هذا اللفظ كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، فأمر الله جبريل عليه السلام أخذه من اللوح ونزل به إلى السماء الدنيا في مكان وضعه فيه، ثم صار ينزل بعد ذلك على نبينا تباعا على دفعات، وكتب بعد ذلك في المصاحف وحفظ في الصدور إلى ما تعرفون. لكن لا نقول إن الله تعالى يتكلم بالحرف والصوت، ولا نقول عن اللفظ المنزل الأحرف أزلية أبدية، فلا بد من التفريق بين الأمرين. الصفة الأزلية لا يقال فيها حرف وصوت، والحروف التي هي بالعربية ولها ابتداء واختتام لا يقال عنها أزلية. لذلك قال رحمه الله الإمام النسفي: والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. هكذا يعبر أهل السنة، لأن إذا قلت كلمة القرآن وسكت يصرف فورا إلى الصفة. هذا اللفظ كلمة القرآن تصرف إلى الصفة، لذلك نقول غير مخلوق. وأما إذا أردت التفصيل فكما ذكرت لكم، إذا أردنا الصفة فهو أزلي، وإذا أردنا اللفظ المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو مخلوق. أما أن يقول الشخص القرآن مخلوق ويسكت، هذا لا يجوز، لأنه يوهم ما لا يليق بالله. والله تعالى أعلم وأحكم.